عذاب القبر هل هو دائم او منقطع، وهل يكون للمؤمنين وللكافرين؟ هذان سؤالان. نعم. مطلقا. نعم. على كل حال يعني. لا، منهم من يعذب يعني المشركين مثلا يعذبون في قلوبهم عذابا دائما. نعم. وبعد الصلاة من المؤمنين يعذبون بما شاء الله عز وجل. بقدر ذنوبه. قد يستمر وقد لا يستمر. إذن هو شامل للمؤمن والكافر، أو لعصاة المؤمنين وللكافرين، وهو إما دائم وإما منقطع. ما هو الدليل على أن العصاة من المؤمنين قد يعذبون في قبورهم؟ نعم تفضل. ما أتيت بالشاهد. نعم. ما وجه ذلك؟ طيب اسرح. وهذان قبران مسلمان، لأن رسول لم يبين أنهما يعذبان إلا في أمر لا يخرج من الملة، أحدهما لا يستبرئ من البول، والثاني لا يمشي بالنميمة، والثاني يمشي بالنميمة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.